الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. قراءتنا في هذه الليلة المباركة في إكمال الشروط في النكاح. مر بنا شروط صحيحة والعقد صحيح، وشروط فاسدة والعقد باطل. ونحن الآن بصدد قراءة الشروط التي لا تصح أي فاسدة مع صحة العقد. ولأجل أن يكون الكلام مترابطا، نحب أن نذكر أن أركان النكاح ثلاثة، وأن شروط النكاح ثلاثة، وأن الشروط في النكاح ثلاثة أنواع. أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. هذه هي أركان النكاح. والنكاح الباطل ما اختل ركنه. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين ابنتي فاطمة، ابنك محمد. يعين الزوجان، لا بد من تعيينهما، والرضا والولي والشهادة. هذه هي شروط النكاح. والفاسد ما اختل شرطه، بينما الباطل ما اختل ركنه. وأما الشروط في النكاح فمنها صحيح مع صحة العقد، إذا شرطت مهرا أو شرط والدها قال لا أزوجك إلا بمهر كذا، هذا شرط صحيح. شرطت المرأة أن تواصل تعليمها، أن تستمر في وظيفتها، ألا يخرجها من مكة، ألا يفرق بينها وبين أولادها، ألا يمنعها من إرضاع طفلها الصغير. الشرط صحيح والنكاح صحيح. هنا بعد ذلك شرط باطل والنكاح باطل. أصل النكاح باطل أو لا يصح، كما لو قال أزوجك إياها مدة شهر، وهذا هو نكاح المتعة، مدة شهرين، ثلاثة أشهر، إلى أن ينتهي موسم الحج، إلى أن ينقضي رمضان، هذا نكاح المتعة، فهو الشرط غير صحيح. النوع الثاني أيضا غير صحيح: إذا حللتها لزوجها الأول طلقها، لابد أن تطلقها، زوجها طلقها ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أتوا بالشخص قالوا نريد أن تحللها لزوجها، فهذا أيضا شرط غير صحيح. الثالث هو نكاح الشغار: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتي ولا مهرا، أزوجك أختي على أن تزوجني أختي ولا مهرا. أما إذا كان كل واحد منهما يرغب في الآخر بحسن أخلاقه ولطيب سجاياه فهذا لا مانع ولا حرج فيه، لكن لا زوج ابنته ليتزوج ابنة الآخر. هذا هو نكاح الصغار ولا مهر، لأن الصغار بمعنى الخلو، لأنه خالي من المهر، وإنما بضع ببضع، كما نقول وظيفة شاغرة أي خالية ممن يقوم بأعمالها وتحتاج إلى من يقوم بذلك. النوع الثالث عندنا وهو الباقي، شرط فاسد والنكاح صحيح، شرط فاسد والنكاح صحيح. عقد وشرط ألا نفقة عليه، الرجال قوامون على النساء، شرط ألا نفقة عليه، فإن رضيت المرأة لا حرج، لكن لو طالبت بالنفقة نقول له ادفع أو طلق. شرط ألا نفقة عليه، شرط ألا يعطيها كما يعطي زوجته الثانية، يعني للأولى 3 ليلات، وهذه شرط ما لا ليلة واحدة، نقول لا، الشرط فاسد والنكاح صحيح، الشرط فاسد والنكاح صحيح. شرط يلا انا بدي بالنهار بس، بالليل ما أجل. وشرط هذا الشرط، اذا هي راضيه لا نتدخل او لا علاقه لنا به، لكن اذا قالت لا اريد بالليل والنهار، اريد مثل الزوجة الثانية بالليل، من حقها ان تطالب والا يطلق. اذا قال شرط ما اجي الا يوم الجمعة، ما اجي الا في 15 اليوم مرة، في الشهر مرة، فكذلك الشرط هذا باطل والعقد صحيح. اذا شرطت الا يطعها الا مثلا في فترة كذا، نقول لا، العقد صحيح والشرط باطل. وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة، نقول هنا شرط صحيح وعقد صحيح، ومر بنا شرط باطل وعقد فاسد أو باطل، مر بنا أيضا الثالث الشرط فاسد والعقد صحيح. إذا شرط ألا يبيت عندها، ألا ينفق عليها، أو شرطت هي قالت أن تسافر بي إلى أين؟ إلى أي مكان أريد، نقول لا، العقد صحيح والشرط فاسد. وهذا ما سيأتي موضحا في قراءتنا في هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا هو النوع الثاني أيها الأحباب، النوع الثاني من الشروط الفاسدة مع صحة العقد. مر بنا النوع الأول من الشروط الفاسدة مع فساد العقد، زوجني على أن أزوجك، أزوجك ابنتي على أنك متى حللتها لزوجها تطلقها، أزوجك أختي على أنه إذا جاء موسم الحج تطلقها. هذا كله شرط فاسد وعقد فاسد. أما هنا الشرط فاسد، النوع الثاني من الشروط الفاسدة مع صحة العقد، العقد صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل. وإن شرط ألا مهر لها، هذا الشرط فاسد لأنها تطالب بالمهر، وعند التنازع يفرض لها القاضي مهر المثل. كيف مهر المثل؟ يفرض لها القاضي عند التنازع مهر المثل. اسمعنا مهر المثل مثيلة بنات عمها قريباتها يفرض لها من المهر، إذا كانت بكرا مهر البكر مهر البكر، إذا كانت سيبا مهر السيب. فإذا شرط ألا مهر لها نقول العقد صحيح ويلزمك مهر المثل، وإذا تنازلت لا حرج في ذلك. إذا قالت ما أريد شيء، ما أريد إلا ريال واحد، نقول جزاكم الله خيرا. إذا قالت ما أريد إلا 500 ريال، نقول بارك الله فيكم. وأكثر النكاح بركة أيسره معونة. لكن إذا شرط زواج لكن بدون مهر نقول العقد صحيح والمهر من حقها أن تطالب به، والقاضي يفرض لها مهر المثل. نعم. وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو لها، أو أن لا نفقة، قال أنا بتزوج لكن ما في نفقة، فإذا أقرت وهي وعندها دخل، عندها وظيفة، عندها مال، ورثته من والدها، ورثته من عمل تجارة، وقالت ما أريد نفقة، ما لا حرج في ذلك، نقول العقد صحيح. لكن لو طالبت نقول إما أن تنفق وإما أن تطلق. نعم. أو أن لا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، قال أنا عندي زوجة وعندي أم أولادي، لكن أنا بجلس عند أم أولادي ليلتين وعند ليلة، أجلس عند أولادي أم أولادي 5 ليلات وعند ليلة، فإذا هي وافقت لا حرج، وإذا طالبت فلا بد من القسمة العادلة عند هذه ليلة وعند تلك ليلة أخرى. نعم. أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، أقل من ضرتها يعني زوجته الثانية، أو أكثر منها، أو أكثر. قال مثلا أنا شرط إن زوجتي أبيت عندها ليلة وأنت عندك ليلتين أو 3، فهذا الشرط أيضا غير صحيح. أو شرط أن يكون عندها بالنهار فقط، أو شرط أن لا يأتيها إلا ليلة الجمعة فقط، كل هذه الشروط فاسدة والعقد صحيح. ليست كالشروط التي مرت بنا ليلة البارحة بأن الشرط باطل والعقد باطل، كالصغار والمتعة ونكاح المحلل، والمحلل هو التيس المستعار، سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، وقال لعن الله المحلل والمحلل له. أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، أو شرط خيار، قال أنا الآن أتزوج، قال والد الزوجة ما يخالف هي بالخيار، متى ما أرادت نقول لا، لا يكون هذا، لا يكون الفراق إلا بطلاق، لا يكون الفراق إلا بفسخ، لا يكون الفراق إلا بخلع، وسيأتينا إن شاء الله الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع. أما أنها متى شاءت، مثل الآن أبي عليك السيارة ولك الخيار لمدة شهر، أبي عليك المزرعة ولك الخيار لمدة سنة، أبي عليك الدار ولك الخيار لمدة سنة 5 أشهر، لا يقول زوجتك ولك الخيار شهرا، أو زوجتك ولي الخيار شهرين، لا، ليس فيه خيار. إذا قال ولي الخيار نقول العقد صحيح والشرط فاسد. نعم. أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. لكن إن جئت بالمهر في شهر ذي الحجة عند عيد يوم عيد الإضحى عند نزول الناس من منى وإلا ترى ما في نكاح، نقول لا، مدام عقد فإذا جاء بالمبلغ في المطلوب الحمد لله، إذا ما إذا تأخر ممكن أن تقيم عليه دعوة، أما أن تقول فلا نكاح لا، لأن النكاح مر بنا تعريفه هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. أما إذا جئتك بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح، نقول لا، النكاح حاصل وإن جاء بالمهر فهذا المطلوب، وإن لم يأتي بالمهر فيمكن أن تقيم عليه دعوة، يمكن أن تمنع نفسها، لكن هي باقية في عصمته. لا ينتهي، لا تنتهي علاقة الزوجية إلا بالطلاق أو بالفسخ أو بالخلع أو بالوفاة. نعم. أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. نعم، كل هذه الأمور الشرط فاسد والعقد صحيح. نعم. أو شرطت أن يسافر بها. شرطت أن يسافر بها إلى إيه؟ لو قالت بشرط أني أسافر معك إلى العمرة نقول نعم، بشرط أن أسافر معك إلى الحج قلنا نعم، لكن أن يسافر إلى أين؟ إذا عين من الأسفار ما فيه ضرر، فهذا الشرط فاسد والعقد صحيح. أو أن تستدعيه لوطئ عند إرادتها. قالت بشرط الوطئ عندما أريد، إذا ما أريد أن تنام في غرفة وأنام في غرفة، نقول لا، هذا الكلام غير صحيح. ما دام زوجة فللزوج أن يستمتع من زوجته بما أحل الله له، أما أن تشترط الوطئ متى شاءت، قد تقول مثلا في الشهر مرة، قد يكون في الشهر مرتين، في السنة مرة، قد لا تريد الوطء إطلاقا، لا، هذا الأمر ليس بيدها، الشرط فاسد والعقد صحيح. نعم. أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه. لا تسلم نفسها إلا مدة كذا، فإذا هي مؤهلة وممكن أن تقوم بما يتطلبه الزوج فهي تسلم نفسها بعد العقد. نعم. بطل الشرط. بطل الشرط مع صحة العقد. لازم أن نفرق أيها الأحباب، لأن عندنا في السابق قلنا بطل الشرط وفسد العقد، أما هنا نقول لا، العقد صحيح والشرط فاسد. نعم. بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد. نعم. وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. وتضمنه حق يجب قبل انعقاده، قبل انعقاد الحق، لأن شرطت ألا يطعها إلا في الشهر مرة مثلا، شرطت أن يسافر، شرط هذا ما لم يتم العقد، وهذا مرتبط، الشرط هذا مرتبط بالعقد والعقد مرة. يقول رحمه الله كالشفعة، يقول هنا تضمنت. نعم. وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاد، قبل انعقاد ذلك الحق. وصاحب الحاشية رحمه الله قال كالشفعة. كيف نصور كالشفعة؟ كالشفعة، نعم، بمعنى أني أنا وشخص آخر شركاء في أرض، أقول أريد أبيع هذه الأرض لكن أريد منك أن تسقط حقك في الشفعة. لو قال أسقطت حقي ثم بعت الأرض، فمن حقه أن يطالب بالشفعة، لأن إسقاط الشفعة لا يكون إلا بعد البيع، فلو أسقط الحق في الشفعة قبل البيع فمعناه أسقط حقا لم يجب حتى الآن. كذلك الشرط الذي شرطت أو الشرط الذي شرطه كله مرتبط بالعقد ولا يجب إلا بعد العقد. واضح الآن قوله رحمه الله كالشفعة؟ لأن مثلا لو أنني وشخص آخر شركاء في أرض وله نصفها ولي النصف الآخر، وأردت بيعها فقلت لشريكي أريد أن أبيع، والزبائن لا يتقدمون للشراء إذا عرفوا أنك ستشفع فيها. والشفعة قلنا تعريفها انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. لكن لو وقفتها الأرض، أنا وقفتها للفقراء، ما في شفعة. لو جعلتها مهر، ما في شفعة. فهذا انتقلت بغير عوض، لكن لو بعت نصيبي من الأرض أو أردت البيع وقلت أنا أريد البيع لكن أريد أن تسقط حقك في الشفعة، لأن المشترين إذا عرفوا أنك ستدفع لا يتقدمون للشراء، فأريد أن تدفع. قال أدفعت حقي، فقم وبعت حصتي على زيد أو عمرو أو بكر أو خالد. من حقه بعد أن يعلم في البيع أن يقول أطالب بالشفعة، لأن إسقاطه لها قبل البيع إسقاط في غير محله، والشفعة المطالبة أو الإسقاط لا يكون إلا بعد البيع. هذه الشروط مرتبطة بالعقد، فلا تكون إلا بعد العقد، وأما قبله فلا يحق له أن يطعها، وليس بمحرم حتى يسافر بها، ولا تجب عليه النفقة، ولا يصح له المبيت لأبي يفضلها على زوجه الأخرى أو يفضل تلك عليه. فكل هذه شروط مرتبطة بالعقد، والعقد لم يحصل. بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده وصح النكاح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به. نعم. وإن شرطها مسلمة شرط، الآن عندنا شرط يعتبر، شرطها مسلمة فبانت كتابية، من حقه أن يطالب أو يطالب من غره. شرطها بكرا فبانت طيبا، من حقه أن يطالب من غره. نعم، لأن عليه ضرر، فإن شاء أمسك وإن شاء ترك. نعم. وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة، نعم، أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم الكفر فبانت كتابية، فله الفسخ، وإذا فسخ يأخذ ما تحمل ممن خدعه أو غره. إذا قال بكر قالوا نعم بكر، فلما دخل وجدها سيد، من فله أن يفسخ ويطالب من غره بما أنفق. نعم. ولم تعرف بتقدم الكفر فبانت كتابية، فله الفسخ لفوات شرطه. نعم. أو شرطها أو شرطها بكرا أو جميلة أو شرطها بكرا فبانت سيد. وقد نقل عن الحسن رضي الله عنه أن البكارة قد تزول بالحيض، أو أن البكارة قد تزول بالقفز، أو أن البكارة قد تزول بحمل الثقيل، فهذا قد يزيل البكارة، فقد يكون صحيح أنها بكر وليس كما توهم بأنها سيد. نعم. ولم تعرف بتقدم الكفر فبانت كتابية، فله الفسخ لفوات شرطه. نعم. أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح بأن شرط أنها سميعة فوجد أنها لا تسمع، شرط أنها بصيرة تبصر بعينيها فوجد أنها لا تبصر، شرط أنها صناعة فوجد أنها خرقاء لا تعرف شيئا. نعم. بأن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم، وإن شرط صفة فبانت أعلى منها. وإن شرط صفة، شرط أنها جميلة فبانت أجمل أكثر جمالا مما تصور، شرط أنها طويلة فبانت أطول مما، شرط أنها متعلمة وظن أنها في بداية التعلم فتبين أنها طالبة علم متمكنة من العلم والمعرفة والإدراك، فهذه حسن على حسن وخير على خير، ليس له أن يفسخ. نعم. وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة، تبين أنها أمة، كان يتوقع أنها حرة فبان أنها أمة، وفرق كبير بين الحرة والأمة. نعم. فإن كان ممن يحل له، والأمة يعني رقيقة، والرق كما قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فهي لا ترث، والهي مال، فيريدها حرة أو توقع أنها حرة فبانت رقيقة. نعم. فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء، من هو الذي يحل له نكاح الإماء؟ وقد مر بنا قبل أسبوع تقريبا أو أكثر شوي، الذي يحل له نكاح الإماء. نعم. لا شرطين، يعني ما نقول الذي كذا والذي كذا، شرطين: أن يخاف العنت ولا يجد طاول. ولا يجد طاول، ما هو الطاول؟ مهر الحرة. إذا خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا ولا يجد مهرا للحرة فيمكن أن يتزوج عنه. يعني الذي يقول هنا: فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء، نسأل من هو الذي يحل له نكاح الإماء؟ قال: الذي لا يجد طولا، والطول عند العلماء هو المهر، مهر الحرة، ويخاف العنت. ويخاف العنت بمعنى يخاف أن يقع في فاحشة الزنا. نعم. ثم تبين أنها أمة، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، وإلا فرق له الخيار بين الإمساك وإذا كان لا يحل له نكاح الأمة فنقول لا خيار، والنكاح غير صحيح. يعني شرط أنها حرة وبانت أمة، النكاح غير صحيح. نعم. وإلا فرق بينهما، وما ولدته قبل العلم حر. وما ولدته قبل العلم حر. عندنا مثلا من ناحية الحرية والرق مر بنا في الفرائض، يعني من ناحية النجاسة والطهارة يتبع أخبتهما، ومن ناحية الدين، ومن ناحية الحرية والرق الأم. فيقول هنا: ما ولدته لا، فإنه محرام، لأن تزوج هذه المرأة مريم، فاطمة، ليلى، هند، داد، على أساس أنها حرة، فتبين أنها أمة، لا أستطيع أن أخرجها من الرق إلى الحرية، وإنما أولادي أحرار. الأصل أن الأولاد تبع لأمهم، لكن لأجل ألا يكون أولادي أرقاء فالأولاد أحرار، ويلزم التعويض بقيمتهم لسيد تلك المرأة، لأنها هي وأولادها أرقى له. نعم. وما ولدته قبل العلم حر. نعم. يفديه بقيمته يوم ولادته. يوم ولادته كم للطفل اللي كتو مولود، كم قيمته كذا يفديه. نعم. وإن كان المغرور عبدا فولده حرا أيضا. وإذا كان المغرور عبد فولده حر، لأنه أراد أن يخرج أسرته وأولاده ونطفه من الرق إلى الحرية، فتزوج امرأة وشرط حريتها فبانت رقيقة، نقول: وإن كان رقيقا فأولاده من هذه المرأة أحرار، ويفديهم بعد عتقه، لأن الآن ما عنده شيء فيه وهو بنفس رقيق، ويفديهم بعد عتقه وحريته. نعم. وإن كان المغرور عبدا فولده حرا أيضا. فولده حرا أيضا يفديه إذا عتق. قال: ما عنده شيء، لين يفديه؟ هو مات. قال: إذا عتق. إذا عتق فدى أولاده، ونحكم بأن الأولاد أحرار، ولا نقول تبع لأمهم، لأن أباهم وإن كان رقيقا فقد شرط أنها حرة، ولكن كانت بخلاف ذلك، فالأولاد أحرار. نعم. ويرجع زوج بالفداء. نعم. والمهر على من غيره. والمهر على من غره، من خدعه. نعم. ومن تزوج، هذه امرأة تزوجت رجل وقالوا لها حر، فتريد أن تكون في عصمة رجل حر، تبين أنه رقيق ليس حر. نعم. ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. فلها الخيار إن رغبت الاستمرار معه واستمرت وأولاد والأولاد تبع لأمه محرار، وإن قالت لا لا أريده فلها الخيار، لأن المرأة الحرة لا تكون تحت الرقيق كما في قصة بريرة وزوجها مغيث عبد أسود، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الخيار، إن أراد بعدما عتقت إن أرادت الاستمرار استمرت وإن أرادت الفراق فلها ذلك. نعم. وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها. إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها، لأن تفاوت معه، هي في السابق أقل، هي رقيقة وهو حر، أصبحت حرة مثله لا خيار. لكن إذا أسلمت، إذا عتقت وهي تحت رقيق فقد انتقلت من الرق إلى الحرية، فتكون في هذه الحالة بالخيار، إن شاءت استمرت معه وإن شاءت طلبت الفتح. نعم.